صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. صلاة تعرف إيه يا جماعة؟ باب صلاة الجمعة. كلمة صلاة تعرف إيه؟ شيء مضاف إليه، فتح الله عليك. طب وباب تعرف إيه؟ ماشي. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. يبقى كلمة باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، يبقى هذا باب. خلاص. وخلي بالك المضاف إليه كأنك بتحط له لام لصلاة الجماعة، يبقى باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة فصل. شروط ايه؟ وجوب. فهو بيقول لي شروط الوجوب، اول شرط الاسلام. الجمعة لها شروط وجوب وصحة. وسميت الجمعة جمعة، على فكرة جمعة وجمعة وجمعة بالفتح والضم والسكون، جازت الوجوه الثلاث، ولكن بالضم أكثر أحوالها، يعني الغالب أو المشهور جمعة، ولكن جمعة وجمعة بالفتح الثلاثة موجودين في لغة العرب. سميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها، أو قول ثاني لما جمع فيها من الخير. الأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أين الدليل؟ أين الدليل على وجوب الجمعة؟ فاسعوا، الأمر هنا فاسعوا. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، الأمر هنا جمع، الأمر هنا للإيه؟ للوجوب. فاسعوا إلى ذكر الله. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وفي رواية لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، يعني تركهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، حديث صححه الترمذي الألباني، قال حسن صحيح، قال رواه أبو داود والترمذي بإسناد الحسن والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. فإذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة. إذا أول شرط يا جماعة من شروط الصلاة، من شروط وجوب صلاة الجمعة الإيه؟ الإسلام. الإسلام، ولما نيجي نقول الإسلام يبقى لا تجب على الكافر، لا تجب على الايه؟ على الكافر، الكافر الاصلي، ولكن يعاقب عليه، يعاقب عليه. الشرط الثاني قال الحرية والبلوغ والعقل، الحرية والبلوغ والعقل. اما وجوبها على الحر، اما وجوبها على الحر البالغ العاقل فللأدلة المتقدمة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية الى اخره. واحترز الشيخ بالحر عن العبد وبالبالغ عن الصبي وبالعاقل عن المجنون، فلا تجب الجمعة على عبد وصبي ومجنون، وكذا المغمى عليه قياسا على المجنون. طالما في عندنا مجنون يعني فاقد العقل، طب المغمى عليه فاقد العقل أو زال عقله بإغماء، يبقى الأولاني زال عقله بجنون، أما هذا فزال عقله بيا جماعة بإغماء. بخلاف السكران، فالسكران هو الذي أدخل نفسه قصدا وغاب عقله قصدا بالسكر، فعلى المذهب إنما لا يسقط من عليه التكليف. خلي بالكم، ودي مسألة مشهورة أوي أوي في مسألة طلاق السكران، فنجدها على المذهب، وهذا قول كثير من أهل العلم، أن طلاق السكران يقع. لماذا؟ لأنه الذي أدخل نفسه في السكر، يرحمك الله. بخلاف بعض أهل العلم الذين قالوا أن العبرة عندنا بالعقل، والسكران زال عقله بسكر محرم، فلا يحاسب على أقواله، فلا تطلق امرأته في حال سكره، وهذا قول عثمان، وهذا قول كثير من أهل العلم، وأخذ به القانون المصري. قانون المصري خد الفتوى دي يا جماعة، إن طلاق السكران لا يقع، إنما على المذهب يقع عقابا له، لأنه الذي أدخل نفسه باللي يا جماعة في السكر. طبعا والمسألة الطلاق، طلاق السكران، نحن مع القانون في المسألة، نحن مع القانون، مسألة ليس فيها نص، سوى أن المرء لا يؤاخذ على الأقوال التي تصدر منه حال فقده لعقله، والسكران فاقد للعقل فلا يؤاخذ على قوله، فلا يؤاخذ على قوله، ويعاقب على أنه شرب الخمر، وعلى ذلك فطلاقه لا يقع. مسألة دي بتعرض لنا أحيانا، بيجي واحد بيكون شارب هباب أزرق وزال عقله بسكر أو بخدر، فطلق امرأته دون وعي، زال عقله لمخدرات إلى غيره، فبنقول على طول أن الطلاق لا يقع ولا يمنعه ذلك من وقوع الإثم، ونهدده ونقول له بعض أهل العلم أوقع طلاقه فاحذر ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي ومريض. هذا الحديث كان فيه علة يا جماعة، علة هذا الحديث أنها من رواية طارق بن شهاب، قال أبو داود: لقد رأى النبي ولم يسمع منه، صلى الله عليه وسلم رأى النبي ولكنه لم يسمع من النبي. نعم، طارق بن شهاب. والحقيقة النووي في المجموع وفي الخلاصة بيرد على هذه العلة ويقول: ولكنه صحابي، ومراسيل الصحابة مالها يا جماعة؟ مقبولة، موجود في الهامش الكلام ده يا جماعة، موجود في المجموع بالتفصيل، ونقل هذا الكلام من الخلاصة. يبقى معنى ذلك أن مراسيل الصحابة مقبولة، وإلا لرددنا أحاديث كثيرة، فهناك أحاديث ترويها عائشة في فترة ما قبل الهجرة، وهي كانت صغيرة لا تعي، وكذلك أحاديث يرويه ابن عباس في فترة مكة وهو كان صغيرا لا يعي، فهذه الأحاديث من مراسيل الصحابة، وأجمع أهل الحديث على قبولها. مش هنقول إجماع لأن في خلاف، ولكن الخلاف ضعيف، ولكن الخلاف ضعيف، والمشهور المعتمد أن مراسيل الصحابة إنما لها حكم المرفوع، وعلى ذلك صحح هذا الحديث النووي وكذلك الألباني. رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين اللي هو البخاري ومسلم. هذا كلام صاحب الكتاب، خلاص هو رأى أن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. نعم، نعم. طبعا الحاكم يا جماعة وهو من أئمة الجرح والتعديل، عندما جمع كتابه لو مستدرج الحاكم على البخاري ومسلم، أي جمع الأحاديث التي على شرط البخاري وشرط مسلم أو شرط الاثنين معا، ولكنه لم ينقح الكتاب، مات قبل ذلك، فكانت في كتاب أو كان في كتابه كثير من الأحاديث التي ليست على شرط البخاري ومسلم، بل وفي الكتاب أحاديث ضعيفة كثير، فقام الذهبي فخرج هذا الكتاب، فربما وافق الحاكم، فلذلك يدون مثلا الحديث صحيح على شرط الشيخين وتيجي على طول ووافق عليه الحاكم الذهبي، وافق على ذلك الذهبي، فالحديث الكتاب الحقيقة خدمه أو قام الذهبي بتحقيقه، فوافق الحاكم في بعض الأحاديث وخالفه في البعض الآخر. وأما المجنون فلأنه غير مكلف، مجنون مش مكلف. أيضا من شروط الوجوب الذكورة والصحة والاستيطان، الذكورة والصحة والاستيطان، احترزنا بالذكورة عن الأنوثة، فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يبقى لا تجب الجمعة على المرأة للحديث، لأن خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال، ولا تأمن المفسدة في ذلك. الحقيقة الرجل بينكر خروجها، ولكن هذا أمر فيه شدة. النووي في المجموع يقول: ولا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط. من اللي قال علشان تطلع الجمعة يحدث اختلاط بينها وبين الرجال؟ وقد ثبت بالأحاديث المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، في مسجده. طيب لو صلت المرأة الجمعة جاز وسقط من عليها الظهر، يبقى معنى ذلك الرجل الحقيقة بيتكلم على أن المرأة تجلس في بيتها ولا تخرج لصلاة الجمعة لأنها ليست من أهل الجمعة، ماشي، ولتأمن الاختلاط ومش عارف إيه، وأن هناك فسق واو، كل ذلك ليست مقدمات لأن تمنع في بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. ثم نوه على أن بيت المرأة أولى من خروجها، ولكن لا تمنع. لذلك قال النووي: لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط، على الرغم أنهم كانوا بيصلوا في الصفوف الأخيرة في داخل المسجد، يعني ما كانش في الصندلة بتاعتنا ولا وجود الأماكن المغلقة على النساء، كانوا بيصلوا خلف الصفوف. فقال: ولا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط، وقد ثبت بالأحاديث المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف النبي في مسجد. ابن المنذر بيقول: ولو صلت جاز، ونقل في المسألة إجماع. يبقى ابن المنذر نقل إجماع في المسألة دي، إذا صلت الجمعة صح، صحت صلاتها وسقط من عليها ليه يا جماعة وسقط من عليها صلاة الظهر. واحترز الشيخ بالصحة عن المرض. يبقى بيقول ليه ذكر الشيخ كلمة الصحة؟ علشان يبتعد عن المرض، لأن المرض عذر في ترك الجمعة كما ورد في الحديث، امرأة وصبي ومريض، فلا تجب الجمعة على المريض. ومن في معناك الجوع الشديد، يعني واحد غلبه الجوع وكاد أن يقتله وسمع أذان الجمعة، يأكل ولا ما يأكلش؟ يأكل، يقدم الأكل ويأكل، لأن في تركه هلاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا طعام لا صلاة بحضرة طعام. فهذا الرجل له هذا، وله أنه مريض، شدة الجوع مرض قد تؤدي به إلى الهلكة، يبقى يقدم له الطعام يأكل سريعا ثم ينزل إلى الصلاة. والعطش الشديد الذي يؤدي بصاحبه يبقى يقدم الشرب. والعري لا يجد ما يستر به عورته يبقى يصلي على حاله إن لم يجد ما يستر به، ولكن ليس عليه الجمعة. والخوف من الظلمة وأتباعهم، خاف رجل على نفسه إن بدا أو إن نزل للجمعة قبض عليه إلى غير ذلك فله رخصة. وحجة عدم الوجوب على المريض، الحديث السابق، حديث السابق الذي ذكر فيه المريض صراحة أنه ليس من أهل الجمعة، والباقي بالقياس عليه، يقصد بالباقي كلمة الجوع والعطش والعري والخوف. ومن وفي معنى المريض من به إسهال لا يقدر على ضبط نفسه ويخشى تلويث المسجد، يعني واحد عنده إسهال شديد ولا يقوى على ضبط نفسه ولا يستطيع، أو أخذ دواء ولكنه لم يبرئه، فهذا لا يخرج إلى المسجد خوفا من تلويث المسجد، وهو يدخل تحت معنى المريض. ودخوله المسجد على هذه الحالة حرام، صرح بذلك الرافعي في كتاب الشهادة. وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه، عن الرجل اللي عنده إسهال شديد. ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره، خشي تغيره، كان عذرا في ترك الجمعة، فيبادر إلى تجهيزه ودفنه. وقد صرح بذلك العز بن عبد السلام، وهي مسألة حسنة. يعني إن خشيت على هذا الميت، إن ترك إلى أن تنتهي من الجمعة تخشى عليه هلك أو هلاك، فهنا تذهب إلى الميت حتى تواريه ويسقط من عليك الجمعة. والحقيقة هذا الأمر ورد عن ابن عمر أنه أتى إلى المسجد فسمعهم يصرخون على أبي سعيد الخدري، فترك المسجد واتجه إلى الميت، يعني اتجه للميت وساب صلاة الجمعة. فهذه المسألة تدخل تحت هذا، والمسألة دي من فتاوى الشيخ العز بن عبد السلام، وهي مسألة حسنة. صلي الجمعة وصلي، لك حاجة ماشي، هتغسل هتعمل ماشي، ما لكش حاجة يبقى تذهب إلى الجمعة. طيب، وقوله الاستيطان، الاستيطان احترز به عن غير المستوطن كالمسافر فلا جمعة عليهم. المسافر يا جماعة ليس عليه جمعة. في حديث عندنا لا جمعة على مسافر، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في سنده رجل يسمى بعبد الله بن نافع، ابن نافع التابعي، وهو ضعيف، لو عبد الله هذا ضعيف. المسألة يا جماعة عندنا لا يجب على المسافر بلا خلاف عندنا في المذهب، يعني في مذهب الشافعي صلاة الجمعة لا تجب على المسافر. وقال الأصحاب ويستحب الجمعة خروجا من الخلاف، هي لا تجب لأنك لست مستوطنا، أنت مسافر لا تجب عليك، ولكن يستحب لك لأن هناك في المسألة قول بوجوبها على المسافر إذا سمع النداء، فعشان كده الخروج من الخلاف مستحب، وعند الأصحاب يستحب الجمعة خروجا من يا جماعة من الخلاف. وشرائط فعلها ثلاث، بدأنا ندخل على شرائط الجمعة، شرط الجمعة شروط الصحة بتاعتها. أن تكون البلد مصرا أو قرية، يعني الجماعة البدو الرحل الذين لا يستقرون في مكان لا جمعة له. بعض الناس يكونوا طالعين رحلة، طالعين رحلة، فيجي وقت الجمعة فيأذنوا ويصلوا الجمعة، لا تجب عليهم. يبقى الشرط الصحة يا جماعة أن تكون في بلد مصر أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، ده المذهب وهنتكلم في المسألة دي، وأن يكون الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا، صليت ظهرا، يعني هل يجوز أن تصلي الجمعة في وقت العصر؟ لا، تقضي الجمعة جمعة ما ينفعش، تقضيها ظهرا، تقضيها ظهرا. ولصحة الجمعة شروط مع شروط الصلاة، منها دار الإقامة، وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة، سواء في ذلك المدن والقرى والمغر، جمع لمغارة، مغارة هو الكهف اللي في الجبل الذي يتخذ وطنا، وسواء فيها البناء من حجر أو طين أو خشب أو نحوه. ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء إلا كذلك، ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة، ولو فعلت لنقلت، يعني لم يصلي النبي الجمعة في سفر، لم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة في سفر، فكان ذلك دليل على اشتراط اللي يا جماعة اشتراط المكان، أن يكون بلد، أن يكون بلد. ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة، فلو تفرقت لم تكفي، لم يكفي، ويعرف التفرق بالعرف. ولا جمعة على أهل الخيام إن لازموا مكانا واحدا، وإن لازموا مكانا واحدا صيفا وشتاء، لأنهم على هيئة المستوفذين. مستوفذين يعني الرحل. استوفذ معناه في اللغة يا جماعة جلس على هيئة كأنه يريد القيام، هيئة غير مستقر متحفز للقيام. فهم لم يجلسوا في خيامهم على وجه الاستقرار، ولكنهم رحل، فلذلك سقطت من عليه. والدليل أن البدو حول المدينة لم يكن يقيمون الجمعة، ما كانوش بيصلوا جمعة، فالجمعة على أهل المدن. ومنها أن تقام في جماعة. يبقى الشرط الأولاني أن تكون في بلد، قرية أو مصر. الأذان، جماعة الأذان. طيب، نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى في يوم رسول الله. أما بعد، توقفنا في كفاية الأخيار عند صلاة الجمعة، بدأنا في جزء منها في المرة السابقة بنتكلم عن الشرائط. قال الشيخ الشارح: ومنها أن تقام، أي صلاة الجمعة، في جماعة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء ومن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم أنهم فعلوها فرادا، يعني إنما فعلت في جماعة، فعلت في جماعة. الشرط الذي يلي ثم شرط الجماعة أن تكون 40، وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة، أحدهم الإمام. وعن مالك روايتان، أحدها مثل مذهبنا، والآخر أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية تمكنهم الإقامة فيه، ويكون بينهم البيع والشراء. ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة، ولم يثبته، أي يثبت هذا القول، عامة الأصحاب. والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من 40، واحتج لهم بأحاديث، منها من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، وهذا الحديث ضعيف جدا، رواه البيهقي. وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم، يعني له حكم المرفوع، ولكن كما قلنا الحديث ضعيف، فيه جابر، حديث جابر هذا ضعيف، فيه من لا يحتج به. ومنها حديث كعب بن مالك الذي فيه أن أسعد بن زرارة جمعهم وصلى بهم صلاة الجمعة وكانوا 40، والحديث حسنه الألباني وغيره. قال الحاكم أنه على شرط مسلم بعد أن صححه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد، والأربعون أقل ما ورد، ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة، أي أقام الجمعة بالمدينة، ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين. واتفقنا على إقامتها بالأربعين، فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل. ونقل عن الإمام أحمد أنه اشترط 50، واحتج بحديث، والجواب أن الحديث حديث ضعيف في رجاله جعفر بن الزبير وهو متروك، كان صالحا في نفسه إلا أنه متروك. الحقيقة يا جماعة إن اشتراط 40 لا دليل عليه. الروايات اللي وردت أو الأقوال التي وجدت عند أهل العلم عند الإمام أحمد 40، وعند رواية 50. الجماعة الشافعية قالوا 40، وعندهم وجهين، هل الإمام داخل في 40 ولا 40 غير الإمام؟ والصحيح عندهم أن 40 أن الإمام غير 40، يعني 40 غير الإيه؟ غير الإمام. وعندهم قول ذكر عن الإمام الشافعي في القديم، يعني في روايته في العراق 3، أنها تنعقد ب3، الجمعة تنعقد ب3، الإمام مع 2، ولكن الأصحاب لا يثبتون هذا القول عن الإمام الشافعي. عند الإمام أبي حنيفة 4، أحدهم الإمام، يعني 3 غير الإمام. الإمام مالك لي قولين، قول الأول زي قولنا، رواية الأولى زي قول المذهب 40، الرواية الثانية تنعقد بجماعة، بأي جمع؟ الجمع يصلح لأن يكون قرية يقام بينهم البيع والشراء. الحقيقة الشوكاني له قول أنها كأي جماعة تصح بالإمام والمأموم، وكل هذه الأقوال وردت عن العلماء في شأن صلاة الجماعة. أما الأدلة التي ساقوها في الاستدلال على 40 فلا تصلح لأن تكون شرطا من الشروط، لا تصلح أن تكون شرطا من الشروط في صحة قيام الجمعة، لأنهم اشترطوا 40، يعني عندهم لو أن الإمام صعد إلى المنبر وكان في المسجد 30 مثلا فلا تنعقد بذلك الجمعة على المذهب مذهب الشافعي في المسألة دي. وقلنا أن الأدلة التي سيقت في اشتراط العدد لا تصلح لأن تكون دليل على شرطية هذا العدد، على شرطية 40. هنتكلم عنها حالا دلوقتي. يعني تصح بجمع من غير تحديد، تصح بجمع من غير تحديد. نعم، أن النبي صلاها في جمع، صلاها في جمع. الإمام الشوكاني ألحقها، الحقيقة ألحقها بصلاة الجماعة، وطالما أنها تصح باثنين فهذه أيضا تصح باثنين على اشتراط، ولكن نقول الأقرب أن تكون في جمع. واعلم أن شرط 40، 40 اللي هيحضروا الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل التوطن، لا يضعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، فلا تنعقد بالصبيان والإناث والعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون الصيف وعكسه. والغريب إذا قام ببلد واتخذه وطنا صار له حكم أهله في وجوب الجمعة، وإن لم يتخذ بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا، سواء كان هذا السفر قصير أو طويل، كالتاجر والمتفقه الذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف من الظلمة قاتلهم الله، ثم عزمه على أن يعود إذا انفرج الأمر. يعني إيه الكلام ده؟ قال يا جماعة أن شرط 40 اللي احنا اشترطناه، أول حاجة أن يكونوا هؤلاء من الرجال، فإذا حضر إلى المسجد مثلا حضر 30 رجلا وعشرة من النساء، يبقى العدد كام؟ مش 40، لا 30، فلا يدخل في 40 النساء. وكذلك يشترط في 40 التكليف، يعني الصبي يخرج من العدد، ويشترط في 40 الحرية، يبقى العبيد كذلك يخرجون من العدد. وكذلك يشترط أن يكون هؤلاء من المقيمين في البلد على سبيل التوطن، يعني إذا حضر الجمعة مسافر فليس من أهل الجمعة على المذهب، فلا يدخل في 40، وهكذا. فرع، يعني مسألة فرعية، إذا تقارب قريتان في كل منهما دون 40 رجلا بصفة الكمال، ولو اجتمعوا لبلغوا 40، لم تنعقد بهم الجمعة، وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى، لأن 40 غير مقيمين في موضع الجمعة. طبعا هذه المسألة نخالفها، لأننا لم نأخذ باشتراط الايه؟ 40، لم نأخذ باشتراط 40. وأيضا من شروط الجمعة بعد العدد، من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت، ووقتها وقت اللي يا جماعة الظهر، لوقت الايه؟ بعد الزوال، زوال الشمس، عندما تزول الشمس، أي تميل ناحية اللي يا جماعة الغروب، لوقت الجمعة عند الشافعية وعند جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة إلى جواز إقامتها قبل الزوال، يعني ذهب الحنابلة إلى جواز إقامتها قبل الزوال على وجه التحديد الجمعة، وأما اشتراطها وقت الزوال أو بعد الزوال هو اشتراط الشافعية واشتراط كثير من أهل العلم. من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت، ووقتها وقت الظهر، فلا تقضى على صورتها بالاتفاق، يعني صلاة الجمعة لا تقضى، لو اتفق أن جماعة لم يصلوا الجمعة ودخل وقت العصر فأرادوا أن يقضوا الجمعة، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يصح. فلا تقضى الجمعة إذا خرج وقتها. قال الإمام أحمد: تجوز قبل الزوال، وحجتنا أي دليلنا، أي دليل الإمام الشافعي، ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. وعند مسلم عن سلم بن الأكوع قال رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، أي مالت ناحية الغروب، ثم نرجع أي بعد الجمعة، فنتتبع الفيء في ظل، أي ظل الحيطان. طبعا الشمس شديدة، فكانوا بيمشوا في ظل الحيطان، المباني لها ظل، هذا يسمى الفيء. يبقى ما يحدث في بعض المساجد من تأخير وقت الصلاة أمر الأولى أن يترك. الجمعة وقتها وقت الزوال، وقت الظهر، زوال الشمس وقت الظهر. أما بعض المساجد تأخر الجمعة ثلث ساعة وربع ساعة ونصف ساعة، أمر الحقيقة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هديه. ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا، بمعنى لو احنا عندنا لم يبقى من وقت الظهر الا 5 دقائق ولا تكفي لإقامة الجمعة، تصلى ظهرا، تصلى ظهرا. يبقى اذا ضاق الوقت لا يسع لخطبتين وللصلاة فهنا تصلى ظهرا. ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا. ولا يجوز الشروع في الجمعة، أي إذا ضاق الوقت، نص عليه الشافعي في الأم. ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا. يطلع عم الشيخ على المنبر ويبدأ يقول خطبة الجمعة 3 ساعات، وهذا يخالف السنة. يطلع يقول 3 ساعات وبعدين ينزل يصلي ساعة كمان. فإذا خرج وقت الجمعة وجاء وقت العصر، يعني خرج وقت الظهر إلى العصر، فهنا لا يجوز لهم أن يكملوها جمعة، عليهم أن يكملوها ظهرا. ولو صلوا ركعة في الوقت، ولو خرج الوقت وهم فيها يعني في صلاة الجمعة، أتموها ظهرا. ولو صلوا ركعة في الوقت، وإن صلوا ركعة في الوقت، يعني حتى لو كانوا صلوا ركعة هيكملوا الظهر. ولو شكوا هل خرج الوقت أم لا، لم يشرعوا في الجمعة وصلوا ظهرا، فإن الوقت شرط ولا بد من تحقيق وجوده، لا بد من التيقن أن الوقت باق. وقد شككنا فيه نص عن الشافعي في الأم، يعني الشك هنا أسقط الجمعة وجعلها ظهرا، شككنا أن الوقت قد خرج، فيشترط في أداء الجمعة التيقن أننا ما زلنا في الوقت. وفرائضها 3 أشياء. بدأ صاحب المتن. نعم تفضل. طالما أن الوقت يتسع وهناك حالة ضرورية فإن الأمر واسع، إنما التعدد من غير داع أمر لا يجوز. يعني يا جماعة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجمعة تقام في المسجد النبوي فقط لا غير، مع كون المدينة قد ملئت بالمساجد. ودليل ذلك من حديث معاذ عند البخاري أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده العشاء، ثم يعود إلى مسجد قومه يصلي بهم مرة ثانية. يعني العشاء تقام كم مرة؟ تقام هنا، أقامها وصلها مرتين، مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة مع قومه. المرة الثانية بالنسبة له تعتبر نفس، ولكن الشاهد أن هناك مساجد كانت في المدينة غير المسجد النبوي لأنها كانت مترامية الأطراف، ولكن الجمعة كانت في المسجد النبوي. طيب، الحقيقة المشكلة دي رأينا مثلا أن العلماء تكلموا في تعدد المساجد، فقالوا أن التعدد يجوز في حالة أن المسجد يضيق بالمصلين. كان زمان في حاجة اسمها المسجد الجامع، زي مسجد عمرو بن العاص في مصر، مسجد واسع يكفي لآلاف مؤلفة كالأزهر وغيره. فهذه المساجد الكبيرة الجامعة هي التي كانت تعقد فيها الجمعة، أما المساجد الصغيرة والزوايا الصغيرة فكانت لا تعقد فيها الجمعة. كثرت مساجدنا، العلماء الحقيقة على أن الجمعة لا بد أن تكون في المسجد الجامع، فإذا كثر الناس جاز التعدد، جاز أن احنا نعدد الجمعة نخليها في مسجدين أو ثلاث. الحقيقة المسألة دي أوجدت بدعة ظهرت بعد ذلك، أخذوها من كلام الآئمة مع سوء الفهم. لو تعددت المساجد من غير داع فما حكم من صلى في غير المسجد الجامع؟ فكانت بعض الفتاوى على أن الصلاة لا تصح، وبالتالي كانوا يصلون الظهر بعد الجمعة خوفا من هذه النقطة، فأصبحت هناك بدعة، بدعة صلاة الظهر بعد صلاة اللي يا جماعة الجمعة، ولكنها انتفت هذه الأيام. كانت موجودة، كانت موجودة، كان بعضهم يفتي بها أن من صلى الجمعة عليه أن يصلي الظهر خوفا أن تكون الجمعة التي أداها تكون باطلة لأنه لم يصليها في المسجد الجامع. خلاصة الأمر، إذن التعدد يجوز للإيه؟ يجوز عندنا لأن المسجد ضاق بالمصلين، أن هناك سبب كاختلاف المذاهب التي ربما تؤدي إذا اجتمع الناس في مكان واحد إلى مشاكل متعددة وإلى فتنة عظيمة. حالتنا هذه بعض الناس لا يستطيع أن يترك مكنة شغالة، وبالتالي إن تركها يترتب على ذلك مفاسد عظيمة قف على ذلك. فهل يجوز له أن يصلي الجمعة أو أن ينقسم إلى قسمين، قسم يصلي ثم يعود ثم يخرج للقسم الثاني أو العدد الآخر الذي لم يصلي لظروف العمل ليؤدي الجمعة طالما أن الوقت يتسع؟ لا حرج، لا حرج. وإن وجد مسجد أطال، يعني الجماعة الأولى يصلون في مسجد ينتهي سريعا ثم يخرج الباقي يبحثون عن مسجد يصيل قليلا حتى يدرك الجمعة مع هذا المسجد، فلا حرج إن شاء الله تعالى. فرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما الإمام ويجلس بينهما، أن تصلى ركعتين في جماعة. طيب، قال الشارح: ومن شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. في صحيح مسلم عن جابر، يعني الدليل على ذلك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، يجلس بينهما، وكان يخطب قائما. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس. حديث أخرجه البخاري. وللخطبتين 5 أركان: الأولى أن يحمد الله ويتعين لفظ الحمد. كلمة يتعين لفظ الحمد يعني لا يجوز أن نستبدل غيره الذي يدل عليه، يعني لازم لفظ الحمد. الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتعين لفظ الصلاة، يعني يا جماعة يعني لازم لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث الوصية بتقوى الله تعالى. قال إمام الحرمين، من يا جماعة؟ الجوين. ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، فإن ذلك قد يتواصى به منكر الشرائع، بل لا بد من الحمل على طاعة الله والمنع من المعاصي بلا خلاف، حتى لو قال أطيع الله تعالى كفى. يبقى لابد من ايه؟ الطاعة، لابد من التقوى، ان ندعوهم الى طاعة الله والى نبذ المعاصي. الرابع، يعني الركن الرابع للخطبة، الدعاء للمؤمنين، وهو ركن على الصحيح. كلمة على الصحيح يبقى ده اشتراط مين يا جماعة؟ اشتراط الاصحاب، مش كده يا جماعة؟ كلمة الصحيح تفيد ان في المسألة كم وجه، وجهين او اكثر، احدهم هو الصحيح اللي هو اشتراط الدعاء، واما الباقي فغير صحيح. كلمة الصحيح والأصح هذه تذكر إذا كانت هذه الأقوال أقوال مين؟ الأصحاب. إنما لو جينا على أقوال الإمام الشافعي هيبقى نقول عليها الإيه؟ الأظهر، مش كده؟ الأظهر والمشهور. ولما يقولنا في قول يقصد بكلمة القول إيه؟ قول الشافعي. تمام، قول الشافعي. يبقى لا يقول على أقوال الأصحاب كلمة قول خالص، لازم إذا كان يقول كلمة قول تعرف إن القول ده بتاع مين؟ أصحاب الشافعي. أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه، يعني من لهم أن يخرجوا على أصول الإمام في أي مسألة من المسائل. يبقى الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح، ولا تصح الخطبة بدونه، وهو مخصوص بالثانية، يعني مخصوص بالإيه؟ بالثانية، أي مخصوص بالركن الثانية، بالخطبة الثانية، بالخطبة الثانية. يبقى الدعاء بيكون في الخطبة الثانية. ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء. الركن الخامس قراءة شيء من القرآن، وأقله آية. أقله آية نص عليه الشافعي، سواء كانت هذه الآية وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة. يبقى هذا الركن نص عليه يا جماعة الإمام الشافعي. نعم، الدلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر مثلا يدعو فأخذوها، أن النبي كان يفتتح بالحمد فأخذوها. تعيين الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بالحمد فقالوا بتعيين الحمد. نعم، اعتياد الفعل قد يكون للوجوب قد يكون للوجوب إذا وجد لهذا الفعل ما يدل عليه. الحقيقة الأدلة في هذه في الكتاب لم تبسط، يعني لم يبسط الأدلة على كل جزئية، إلا أنه في البداية وضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر خطبتين يجلس بينهما ويقرأ الإيه؟ القرآن، ويذكر الإيه؟ يذكر الناس، مش كده؟ فكأنهم أخذوا اعتياد النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة على هذا الأمر. ولهم أدلة أخرى مبسوطة في غير هذا الكتاب. طيب، ويشترط كون الآية مفهمة، فلا يكفي ثم نظر. صلح التشكيل، التشكيل ده غلط. ثم نظر، ثم عبس، إلى آخر. يبقى كلمة ثم نظر على كونها آية، يعني تجيش تقول لي ألف لام ميم وتسكت وتقول دي آية، لا. وإن كانت آية واختلف في محل القراء، والصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها، والله أعلم. هذه أركان الخطبة، وأما شروطها فستة. أحدها الوقت، وهو بعد الزوال، فلا يصح تقديم شيء منها عليه. يبقى لا يصح أن تقرأ قبل الزوال. نعم، هو عده شرط، وهذه أركان. أما شروطها فهي فسد، فلا يصح تقديم شيء منها عليه. الثاني، تقديم الخطبتين على الصلاة. الثالث، القيام فيهما مع القدرة. خلي بالك، يعني لو أن الإمام أصابه شيء أو نابه شيء فجلس وأكمل الخطبة جالسا، هل يصح ذلك؟ نعم، لأن القيام مع الإيه؟ مع القدرة، والعجز يسقط الايه؟ الفرض. الرابع، الجلوس بينهما، وتجب الطمأنينة فيه، اي في الجلوس، فلو كان عاجزا عن القيام وخطب جالسا وجب ان يفصل بينهما بسكتة على الاصح. قلنا إن صلى جالسا لعجز فوجب عليه أن يفصل بين الخطبتين بسكتة، على الأصح يعني معنى ذلك المسألة من أقوال الإمام الشافعي ولا من أصحابه؟ من أصحابه. على الأصح يبقى في المسألة وجهين، الوجه اللي احنا نقول عليه اللي هو اختاره ان يفصل بينهما بسكتة، والوجه الاول الا يفصل بينهما بسكتة، ان هذا ليس على الوجوب. الشرط الخامس، الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والمكان، وكذا يجب ستر العورة على الجديد، وهذا الشرط ليس في الايه؟ في القديم. يبقى الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، هذا شرط بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام. السادس، رفع الصوت بحيث يسمع الأربعين من أهل الكمال، وإلا لم يحصل المقصود من مشروعية الخطبة. هل يشترط أن تكون بالعربية يعني باللغة العربية؟ الصحيح نعم، لنقل الخلف عن السلف ذلك. وقيل لا يجب لحصول المعنى، فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها. يعني مثلا الخطبة دي كانت في أمريكا، جماعة كلهم بيفهموا إنجليزي ما بيعرفوش عربي، يبقى جاز أن يكون أو أن يتكلم الخطيب باللغة الإنجليزية، مع هذا القرآن طبعا إنما يقال بالعربي. لا حرج، ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية. يبقى مش بس كده، دول حطوا شرط تاني، والناس تتعلم العربية عشان تفهم الخطبة بالعربية. ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية، فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم واحد منهم أحد منهم عصوا جميعا. يبقى هنا يا جماعة قياس على تكبيرة الإحرام، تقال باللغة العربية الله أكبر، فإن عجز هل تجوز بلغة مغايرة؟ تجوز إذا ضاق الوقت على أن يتعلمها، فإن قصر في التعليم وقع في الإثم. فإن مضت مدة إمكان التعليم، إنهم يتعلموا اللغة العربية ولم يتعلم واحد منهم عصوا جميعا، ولا جمعة لهم بل يصلونها ظهرا. شديد أو الحكم ده؟ نعم. لا، ده تعلم ايه فرض عيني يا عم الشيخ. تعلم ولم يتعلم واحد منهم، ولم يتعلم احد منهم، مش واحد، احد او احد منهم. جعلت فرض كفايه. يقصد احد منهم. نعم نعم. حاضر. ووجوب تعليم الخطبه على كل واحد ذكره في التتم، نرجع تاني نقراها. ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية، فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا جميعا. ليه بقى؟ لأن الجمعة كم واحد هيخطب؟ واحد، مش كده؟ يبقى لو مضت المدة بتاعت التعلم ولم يتعلم واحد عشان يطلع يقول الخطبة بالعربية، يبقى عصوا جميعا ولا جمعة له. يعني عايز يقول ان شرط العربية ده شرط، يشترط ان تكون باللغة العربية، فان عجزوا جاز بغيرها، على أنه يجب عليهم أن يتعلموا اللغة، فإن مضت المدة ولم يتعلم واحد اللي هو حيخطب فوقعوا في الإثم جميعا، كأنه يقول أنها من الكفائية. ماشي. نعم. في واحد منهم يتعلم الحديث باللغة العربية وهم كلهم أجانب، فكيف يفهمون؟ ترجمة بقى يترجم لهم يا عم الشيخ. على فكرة في كثير من المراكز يبقى مع خطبة الجمعة ترجمة بالعربية وتترجم إلى غير العربية. لغة العربية عند الأحناف جاز بأي لغة يا جماعة، ما عدا القرآن يقرأ باللغة العربية. مدة توافق العرف، يعني دائما المدد هذه تترك للعرف. زكاة اللغة العربية المعتاد، النهاردة لما بتروح الجامعة الأمريكية بيقول لك أنت عشان تتعلم الإنجليزية بتمر مثلا بعشر كورسات، الكورس بيستغرق أسبوعين مثلا، يبقى إجمالي المدة كذا. فهذا هو المعنى، هذا هو المعنى. كذا قاله الرافعي. وكلام من ده يا جماعة؟ قاله الرافعي. ووجوب تعليم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة وذكره غيره، وجزم به ابن الرفعة. وعبارة الروضة، عبارة الروضة أي روض الطالبين، ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة. قال الأثنوي وهو غلط، قال القاضي حسين: وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة؟ وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة. يعني أنكروا هذا الوجه، إذا كان الناس لا يفهموا العربية فكيف تخطب بالعربية؟ كيف تقال بالعربية؟ والمقصود من الخطبة الايه؟ الوعظ والتذكير، فلا بد أن يكون بلغة يفهمونها. زي يا جماعة، هل يجوز الزواج باللغة العربية؟ يعني احنا هنا مثلا زوجتك ابنتي، قبلت الزواج منها، وهكذا باللغة العربية. طب لو كان الجماعة دول هنود يتكلموا اللغة الهندية، هل لا بد من اشتراط العربية؟ الراجح عدم اشتراطها، لأنها ألفاظ عقود، ألفاظ عقود تصح باللغة العربية عند العرب وتصح بغيرها عند لغة قومهم. ولكن واحد عربي حب يتجوز واحدة عربية، هو بيتكلم عربي وأبوها بيتكلم عربي والشهود بيتكلموا عربي، ولكن تحدث باللغة الإنجليزية، فهل ينعقد بذلك العقد؟ الإجابة لا، لا ينعقد إلا بلغته التي هو يفهمها، وليها يفهمها، والحاضرون والشهود أيضا يفهمونها، حتى يصح الأمر إن شاء الله. وقول الشيخ: وأن تصلى ركعتين في جماعة، لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وكذا نقلها الخلف عن السلف، قال ابن المنذر: وهذا بالإجماع، وكونها في جماعة قد مر، والله أعلم. هنكتفي بهذا، عند هيئاتها أربعة. قلت حكي من الزواج من أنصاب العقود، قلت إن كما يتحدث هو بالعربية وأباه العربية وشهود العربية فلا يفهم غير اللغة. نعم. إن خرجنا أو إن اعتبرنا أنها من أنصاب العقود صح بأي لغة ما دام البائع والمشتري صح على هذه اللغة. نعم. حتى وإن لم يكون يشترط البائع والمشتري أو العاقد المعقول العاقدان والشهود فهموا هذه الايه؟ هذه الالفاظ. يعني هو خلاف بين اهل العلم في وقوعها، يا خلاف. صليت العصر خلف امام فجلس في الثالثه للتشهد، فنبهته فلم ينتبه، فجلست معه حتى سلم، فقمت وصليت الرابعه وجلست للتشهد، ثم صليت سجدتين للسهو، وقرأت التشهد ثانية سهو وليس عمدا، فظننت أنني مش عارف زدت، يعني ده هيصة جماعة. هو جلس للتشهد الأخير بعد الثالث، نبهته لم ينتبه، إنوي المفارقة وأكمل بمفرده، لا تجلس معه، والله أعلم.